يغشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ألف لام ميم تنزيل الكتاب بلا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افترى، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير ذلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام ثم استوى على العرش. ما لكم أفلا تتذكرون؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم جعل نسله من سلالة ثم سواه ونفخ فيه من روحه،